السماء ذات الحبك إنكم في قول مختلف يوفك عنه وأوفك قتل خلص ولا يوم يرد إنسان ولا سوال يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين جنات وعيون أخيرا ما تربوا إنه قال ذلك حسنين كان قليلا من الليل ما يهجعون ويا سحاد يمسفون في الماء حق للسائل ونحبوا في الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفتبصرون في السماء رزقكم ما تعدون فرب السماء والأرض إنه حق مثل ما أنكم تنطقون ألا تك حديث الله في إبراهيم قال من يدفع عليه قال سلام قال سلام قوم كانوا فراغا إلى أهلي فجاء أبي أجل فقضى ولي قال لا تكون فرب السلام في فتن قالوا لا تهوا شروا بغلام علي فقبلت الله في صلاة مسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قال ربك إنه هو الحكيم العليم.